على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. ولهذا لما مدح الله تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم، فقال: ولو آمن أهل الكتاب، أي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أي قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. ثم قال تعالى مخبرا عباده المؤمنين ومبشرا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة الملحدين، فقال: لن يضروكم إلا أذى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وهكذا وقع، فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم آنافهم. طبعا اليهود لا شك أنها ضربت عليهم الذلة، هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وهكذا وقع، فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم آنافهم، وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، كذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، كلهم أذلهم الله. وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن، وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين، ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى بن مريم، وهم كذلك، ويحكم بشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. طبعا هنا قال: ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام، هذا يعني آخر محاطهم، آخر مراحلهم عند يعني في آخر الزمان، ينزل عيسى بن مريم عليهم وهم بالشام، ينزل على شرق المنارة بباب لد، وصلاة الفجر مقامة، ثم الإمام الذي يتقدم بهم وهو المهدي يتأخر حينما يخبر بعيسى، فيدفع عيسى بقفاه ويصلي خلفه إذانا بأن عيسى عليه السلام حين ينزل يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا وردت الآثار بهذا. ولا يمنع أن تكون هذه الطائفة في مأرز الإيمان ومهبط الوحي فيما بين المسجدين، ومن يخدم هذين المسجدين فلا تزال طائفة، لأن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يحمله من كل خلف عدوله، وهي موجودة بحمد الله تبارك وتعالى، هذه الطائفة المنصورة المعروفة بإمامها وبنصرتها لقضايا المسلمين في كل مكان وإقامتها شرع الله، فنحمد الله ونشكره على نعمه، وهذا من أعظم النعم. لكن في آخر الزمان الله أعلم متى، لا يعلم متى يكون هذا إلا الله عز وجل، لأنه من أشراط الساعة، ولا يصح أن نقول هذا الزمان زمانه، لأن الأرض ولله الحمد يعني لا يزال الخير فيها، ولا تزال جماعة المسلمين يعني قائمة وموجودة، و يعني في آخر الزمان نفس الآخرية هذه لا يعلمها إلا الله، لا يدرى هل هي في هذا الجيل أو بعد هذا الجيل أو بعد أجيال، الله أعلم. أشراط الساعة لا يعلم متى تأتي إلا هو، وعيسى عليه السلام هو من أعلام الساعة، هو من أشراط الساعة حين ينزل هو من أشراط الساعة. وإذا نزل قال افتحوا الأبواب بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر كانت الأبواب مغلقة عليهم لأن اليهود ودجالهم الدجال قد حاصروه، فيأمر بفتح الأبواب، ثم يراه الدجال فيهرب ويتبعه عيسى ويقتله بحربته ويريهم دمه، ولو تركه لذاب كما يذوب الملح في الماء. نعم، كما وردت أيضا بهذا الأحاديث. نعم، قال وحتى ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك، يعني لا يعني حصر هذه الطائفة بالشام، حصرها بالشام ليس صحيحا، فتكون بالشام وتكون بغيره، وخصوصا إذا استشعرنا أنه لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته، والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل فضله، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وهو ذو الفضل العظيم يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. قال حتى ينزل عيسى بن مريم وهم كذلك، يعني وهم ثابتون، ويحكم بشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. عندئذ يعني يضرب الإسلام بجيرانه ويعم السلام طبعا، وتعود بركات الأرض، تعود بركات الأرض، وحتى أن العصابة من الناس يعني تكفيهم الرمان الواحدة، لأن البركات تنزل والخيرات كما يعني كانت في عهد آدم عليه السلام. قال ثم قال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا فلا يأمنون إلا بحبل من الله، أي بذمة من الله، وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة، وحبل من الناس أي أمان منهم لهم، كما في المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين، وهكذا لولا يعني مراعاة المسلمين للعهد والذمة لمن عاهدوهم وعقدوا لهم الذمة لا شك أنهم أذلاء مكبوتين لا يأمنون إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد من الله بذمة من الله، وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة، وحبل من الناس أي أمان منهم لهم، كما في المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين. طبعا قد يهادن من يهادن لضعف يكون في المسلمين، فهذا جائز حتى يتقوى المسلمون، والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين. وقال ابن عباس أي بعهد من الله وعهد من الناس، وهكذا قال مجاهد وعكرمة وغيرهم، وقوله هو لاحظ هنا ما قال وعهد من المسلمين، قال وعهد من الناس، فهذه يعني تشير إلى معنى أبعد، قد يعني يدبر الله بحكمته ما يدبر، وهو من تربيته سبحانه وتعالى لعباده حتى يرجعوا إليه ويتوبوا ويحاسبوا أنفسهم فيعود الله عليهم بعائدته إن شاء. وقوله وباء بغضب من الله، أي ألزموا فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونه، وضربت عليهم المسكنة أي ألزموها قدرا وشرعا، ولهذا قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، أي إنما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد،

وأبي سعيد نحوه، وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع عظيم لم يعطه نبيا قبله ولا رسولا من الرسل، فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه. نعم، يعني حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا مثل قوله يعني ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فنعمة الله عز وجل أولا بمحمد عليه الصلاة والسلام، نعمة الله على هذه الأمة بأنعم الله على هذه الأمة بمحمد الذي هو سبب لخيريتها. فالمنعم بالسبب ومسببه، المنعم بالسبب النافع ومسببه هو الله عز وجل. أي نعم، فينبغي دائما أن نذكر الله عز وجل عند جميع نعمه، سواء كانت النعمة التي يترتب عليها نعمة أخرى أو النعمة من حيث هي وغير غير متعدية وغير يعني مترتب على وجودها نعمة أخرى، فالكل فضل الله عز وجل. اللهم صل وسلم على رسول الله. كما روى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحدا من الأنبياء نعم، والذي أعطاه هو الله. نعم. فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: نصرت بالرعب. نعم، بالرعب، نصرت بالرعب. الرعب الله سبحانه وتعالى يلقي في قلوب الذين كفروا، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. فهذا الرعب وهذا الإرهاب يلقيه الله عز وجل في قلوب الكفار هم أنفسهم. نعم، نصرت بالرعب مسيرة شهر بسبب يعني مخالفة هؤلاء المخالفين وبسبب كفرهم يلقي الله في قلوبهم الرعب. نعم، نصرت بالرعب. لا أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم منهج رعب، لا، ولا أن دينه منبع إرهاب، لا، بل دينه عليه الصلاة والسلام مأوى ومأرز أمن وإيمان. من أراد السلام فليسلم، من أراد الأمان فليؤمن، لكن من أراد الإرهاب وأراد الرعب فليخالف، فليجتنب طريق الإسلام طريق السلام، فليكفر بالإيمان، سيلقي الله في قلبه الرعب. نعم، أعطيت، نعم، نصرت بالرعب مسيرة شهر في بعض الروايات، يعني على مسافة شهر. يعني الآن كل الدنيا يعني تقريبا مسيرة ساعات. أي نعم، في بالطائرة. فالكفار إذا سمعوا بالمسلمين رعبوا والعياذ بالله، وهذا من سوء ما هم عليه، نسأل الله السلامة. بينما لو عقلوا لعرفوا أن السلام في الإسلام وأن الأمان في الإيمان، وفيما عدا ذلك لا سلام ولا إيمان ولا فلاح ولا سعادة. فالسعادة والفلاح والسلام والأمان هو في الإسلام واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وأعطيت مفاتيح الأرض. وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. نعم، تفرد به أحمد من هذا الوجه، وإسناده حسن. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. أعطيت مفاتيح الأرض، لقد فتح للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته من بعد جميع الأرض، كسروا كسرى وقصروا قيصر، وسجل لهم التاريخ مكان القمة في الأرض كلها، حتى احتكم إليهم العدو طمعا في عدلهم، والصديق موالاة لهم وحبا في عدلهم. ولا شك أن من سار على هديهم وسار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يعود عليه بعائدته امتدادا لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة له بقدر اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ثم غدونا إليه فقال. صححوا هذه أظن ها كأنها راء هي نعم أحسنت. ثم غدونا فقال: عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها، فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة، والنبي ومعه العصابة، والنبي ومعه النفر، والنبي وليس معه أحد. ما هو بتقصير منهم، لكن هذا ما يعني يسر الله أن يتبع النبي هنا الذي ليس معه أحد. هل قصر؟ ما قصر، لكن ما كتب الله سبحانه وتعالى أن يتبعه أحد وأن يهتدي من أمته أحد، يأتي وليس معه أحد، يمر ومعه الثلاثة، والنبي ومعه العصابة، والنبي ومعه النفر. أكثر هذه الأمم أمة موسى، ثم أكثرهم أيضا أكثر منهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذه الأمة من حيث الكثرة ومن حيث يعني من حيث الكثرة ومن حيث يعني الطريقة والمنهج والمعالجة يشبهون أمة موسى عليه السلام. نعم. حتى مر علي موسى عليه السلام ومعه كبكبة من بني إسرائيل. نعم. فأعجبوني الكبكبة الجماعة. فقلت: من هؤلاء؟ قيل لي: هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل. قال: فقلت الجماعة المتضامة من الناس. نعم. فقلت: فأين أمتي؟ فقيل لي: أنظر عن يمينك. فنظرت فإذا الضراب قد سد بوجوه الرجال. أين؟ فإذا الضراب يعني الجبال الصغيرة، الجبال الصغيرة. نعم. فإذا الضراب قد سد بوجوه الرجال. نعم. ثم قيل لي: انظر عن يسارك. فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال. أبعد شوي الأفق، وهذا الضراب الأدنى الجبال الربوات الصغيرة. نعم. فقيل لي أرضيت؟ فقلت: رضيت يا رب، رضيت يا رب. قال: فقيل لي: إن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. وليس هذا العدد يعني يدل يعني ليس المراد منه الحصر. هنا قال 70,000، هل 70,000 نوعا أم فردا؟ والصحيح أنه 70,000 يعني أشمل، يدخل فيه الأنواع، يدخل فيه الأنواع. ولهذا ورد في بعض الروايات: ومعهم 70,000، ومع 70,000، إلى آخر ما ورد، مما يفيد أن العدد هنا أو الحصر بالعدد ليس مقصودا. نعم. 70,000 وسكت. فقال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم: فداكم أبي وأمي، إن استطعتم أن تكونوا من 70,000 فافعلوا. يعني من اتصفوا بتلك الصفات التي ستأتي، 70,000 هم الذين يتصفون بصفات وستأتي. نعم. فإن قصرتم فكونوا من أهل الضراب، فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق، من أهل الضراب الأقرب. نعم. من أهل اليمين. نعم. فإني قد رأيت ثم أناسا يتهاوشون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله يا رسول الله أن يجعلني من 70. فدعا له. فقام رجل آخر فقال: ادعوا الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: قد سبقك بها عكاشة. نعم. قال: ثم تحدثنا فقلنا: من ترون هؤلاء؟ من ترون هؤلاء 70,000؟ الألف. نعم. الألف قوم ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئا حتى ماتوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم. يعني هذا صحيح. نعم هذه الخصال من اتصف بها كان من 70,000 لا يكتبون يعني لا يلتفتون للكي ويعتمدون عليه ولا يسترقون كذلك لا يلتفتون للرقية ويعتمدون عليها ولا يتطيرون يعني أنهم يتوكلون على الله عز وجل فلا يتشاءمون بسارح ولا بارح لا يتطيرون الطيرة ما أمضاك أو ردك إذا خرج في سبيل فرأى ما يكره فقد يتشاءم ويقول أنا لن أوافق اليوم خيرا هذه طيرة هذا ليس من شأن الموحدين وليس من شأن من يتكل على الله عز وجل من وجد شيئا من هذا فليقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله إلا أنت اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات سواك ويتوكل على الله ويمضي يمضي في طريقه ويعتمد على الله عز وجل. نعم تفرد به أحمد إسناده صحيح تفرد به أحمد ولم يخرجوه قال هنا ورواه الحاكم وصحح ووافقه الذهبي وهو في مجمع الزوائد وقال وأحد أسانيد أحمد البزار رجاله رجال الصحيح وأشار إليه الحافظ في الفتح عند أحمد البزار بسند صحيح قال وقد صححنا لفظ الحديث هنا من رواية المسند والمخطوطة الأزهرية والزيادات من المسند نعم قال والكبكبة بضم الكافين كبكبة وفتحها كبكبة الجماعة المتضامة من الناس والضراب بكسر الضاء المعجمة وتخفيف الراء الجبال الصغار. نعم وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة علي فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. نعم وروى مسلم عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدقت. نعم يبعد عن نفسه أبعد عن نفسه يعني الرياء وكره أن يمدح بما ليس فيه. نعم ولكني لدغت. نعم قال فما صنعت؟ قلت استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. لاحظوا هنا السين ما قال ارتقيت قال استرقيت. قال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى. هنا أيضا لاحظوا أنه ما قال لا استرقاء إلا من عين أو حمى قال لا رقية أشار إلى يعني إلى ما يجوز من السياق لا رقية إلا من عين أو حمى فلو يعني طبق الحديث بلفظه ما التفت إلى الرقية أو ما استرقى إنما يعني قبل الرقية أو رقى نفسه أو رقى نفسه ولعله رقى نفسه لكن وهذا هو المراد بالتعبير. نعم قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وأخرجه البخاري. وقد سبق لي ذكرت أن كلمة يرقون هذه يعني ليست ثابتة، يعني العلماء يعني قالوا إنها غلط في هذه الرواية. الصحيح لا يعني لا يسترقون، أي لا يلتفتون إلى الرقية معتمدين عليها. أما كونه مثلا يسترقي يطلب السبب ومن غير اعتماد عليه، فهذا بابه باب الأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب هو مقتضى الشريعة، أما الاعتماد عليها فهو شرك في التوحيد. ورفض الأسباب، رفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع، وإنكار طبائع الأسباب نقص في العقل. فالمسلم يأخذ بالأسباب ويضعها في موضعها بالأسباب المشروعة. طبعا الأسباب تنقسم إلى قسمين: مشروع وغير مشروع. فيأخذ بالأسباب المشروعة النافعة ويستعملها في طبائعها، عارفا خصائصها التي أودعها الله فيها، معتمدا على الله لا عليها، لأن السبب قد يكون تاما ولكن لا يترتب عليه مسببه. الله إذا شاء سبحانه وتعالى سلب السبب خاصيته. فالاعتماد على الله، الاعتماد على الله عز وجل، ولا يحملنا ذلك الاعتماد على الله أننا نترك الأخذ بالأسباب. لا، ترك الأخذ بالأسباب قدح في الشرع. الذين قالوا لا نتزوج، نحج ولا نتزوج لأننا من المتوكلين، أنكر عليهم هذا واعتبروا متواكلين، متوكلين على الناس. وأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. سيأخذ بالأسباب المشروعة ولا يعتمد عليه، يعتمد على الله سبحانه وتعالى، ويفرق بين المشروع وغير المشروع، وأيضا يكون لديه معرفة بخصائص الأسباب وطبائعها التي طبعها الله عليها. فالماء يروي والنار تحرق، هذه من خصائص الأسباب، والله هو الموفق للصواب. نعم. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة، يعني نصفها. الله أكبر، الحمد لله. نعم، أمة محمد أمة الإجابة سيكونون نصف أهل الجنة، كم سبقهم من الأمم، لكن هذا فضل الله عز وجل على هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن ما هي بالخيرية هذه؟ يعني الخيرية له مناط: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس يعني أتقاهم، خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله، وأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

فعياذا بالله من ذلك وبالله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: جئت من بلدنا لأداء عمرة لوالدتي رحمها الله، فهل يجوز عمل عمرة لنفسي؟ أولا، هل اعتمرت عن نفسك؟ لابد أن تعتمر عن نفسك، ثم إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك تعتمر عن والدتك. وبالنسبة لنفسك، مدام اعتمرت عن والدتك فلك مثل أجرها إن شاء الله، من غير أن ينقص من أجرها شيئا. وتكرار العمرة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكررها في حجة الوداع ولا الصحابة، يعني في سفرة واحدة، إنما يخصص لعمرة سفرة كما هو الهدي. وعليه كفارة الطعام 10 مساكين. هل يجزي في الإطعام صحن من تمر عن كل مسكين؟ أرجو ذلك إن شاء الله، يعني ما يشبعه، وجبة تشبعه. فإذا كان كذلك، إذا كان التمر من طعامه ويطعمه صحن تمر أو فأرجو ذلك، لكن بعضهم قد لا يكون في مثل هذا الوقت يقتات على التمر. ما معنى الضراب في الحديث؟ قلت إنها الروابي الصغيرة، الجبال الصغيرة. ما معنى عبارة قد انتهى، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع؟ لما قال يعني أما إني لم أكن في صلاة ولكن لدغت، قال: فما صنعت؟ قال: استرقيت. قال: فما حملك على هذا؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي ثم سرده. حديث نعم. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب، إلى آخره. لا رقة إلا من عين أو حمى، فلما والحمى هي لدغة، فلما لدغ من حمو السم ارتقى أو رقى نفسه أو استرقى بدليل هذا الحديث. فهو يحسن له ذلك ويقول: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني الذي يعمل بما سمع وينتهي عنده ولا يتجاوزه فقد أحسن. ثم ذكر له حديث آخر وفيه فضل الذين لا يسترقون. طبعا لفظة لا يرتقون أو لا يرقون كما نبهت عليها أنها يعني ليست ثابتة في الحديث، ولكن ثابت في الحديث لا يسترقون، لا يلتفت إلى الرقية. وهذا فيه عمق فهم السلف رضوان الله عليهم، وأنهم ينبهون على سلامة القلب وألا يتعلق بغير الله تبارك وتعالى، ألا يتعلق بسبب، لا يتعلق برقية فيلتفت إليها ويسترقي ويطلبها اعتمادا عليها، ولكن يكون تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى حتى يكون من الذين استكملوا توحيدهم وأدوه على التمام الذي يعصمهم من دخول النار ويدخلون الجنة بسببه بلا حساب ولا عذاب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بفضله ومنه وكرمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.